وقيل كانوا يتمثلون لهم ويخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الضمير الأول للإنس أو للمشركين، والأكثر بمعنى الكل، والثاني للجن. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، إذ الأمر فيه كله له، لأن الدار دار جزاء وهو المجازي وحده. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، عطف على لا يملك مبين للمقصود من تمهيده. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا، يعنون محمدا عليه الصلاة والسلام، إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم فيستتبعكم بما يستبدعه. وقالوا ما هذا، يعنون القرآن، إلا إفك بعدم مطابقة ما فيه الواقع مفترى بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، لأمر النبوة أو للإسلام أو للقرآن، والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه وإعجازه، إن هذا إلا سحر مبين، ظاهر سحريته. وفي تكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه، وما في لما من المبادهة إلى البت تمهيدا للقول، إنكار عظيم له وتعجيب بليغ منه. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وفيها دليل على صحة الإشراك. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يدعوهم إليه وينذرهم على تركه، وقد بان من قبل أن لا وجه له، فمن أين وقع لهم هذه الشبهة؟ وهذا في غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم. ثم هددهم فقال وكذب الذين من قبلهم كما كذبوا وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولئك من القوة وطول العمر وكثرة المال، أو ما بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من البينات والهدى، فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير، فكيف كان نكيري لهم. فليحذر هؤلاء من مثله، ولا تكرير في كذب أو كذب، لأن الأول للتكثير والثاني للتكذيب، أو الأول مطلق والثاني مقيد، ولذلك عطف عليه بالفاء: قل إنما أعظكم بواحدة أرشدكم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق وهو بالحق علام الغيوب. قل إنما أعظكم بواحدة أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة هي ما دل عليه أن تقوموا لله، وهو القيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الانتصاب في الأمر خالصا لوجه الله معرضا عن المراء والتقليد مثنى وفرادى، متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا، فإن الازدحام يشوش الخاطر ويخلط القول. ثم تتفكر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به لتعلموا حقيته، ومحله الجر على البدل أو البيان أو الرفع أو النصب بإضمار هو أو أعني. ما بصاحبكم من جنة فتعلموا ما به جنون يحمله على ذلك، أو استئناف منبه لهم على أن ما عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجح صدقه، فإنه لا يدعه أن يتصدى لادعاء أمر خطير وخطب عظيم من غير تحقق وثوق ببرهان، فيفتضح على رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الهلاك، فكيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة. وقيل ما استفهامية والمعنى: ثم تتفكر أي شيء به من آثار الجنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قدامه، لأنه مبعوث في نسم الساعة. قل ما سألتكم من أجر، أي سألتكم من أجر على الرسالة فهو لكم، والمراد نفي السؤال عنه، كأنه جعل التنبي مستلزما لأحد الأمرين: إما الجنون وإما توقع نفع دنيوي عليه، لأنه إما أن يكون لغرض أو لغيره، وأيما كان يلزم أحدهما، ثم نفى كل منهما. وقيل ما موصولة مراد بها ما سألهم بقوله: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، واتخاذ السبيل ينفعهم وقرباه قرباهم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، مطلع يعلم صدق، وهو على كل شيء شهيد مطلع يعلم صدقي وخلوص نيتي. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بإسكان الياء: إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق، يلقيه وينزله على من يجتبيه من عباده، أو يرمي به الباطل فيدمغه، أو يرمي به إلى أقطار الآفاق فيكون وعدا بإظهار الإسلام وإفشائه. وقرأ نافع وأبو عمرو بإسكان الياء: علام الغيوب، صفة محمولة على أن محل إن واسمها أو بدل من المستكن في يقذف أو خبر ثان أو خبر محذوف وقرئ بالنصب صفة لربي أو مقدرا بأعني وقرأ حمزة وأبو بكر الغيوب بالكسر كالبيوت وبالضم كالعشور وقرئ بالفتح كالصبور على أنه مبالغة غائب. ثم قال قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى موقفا من مواقف يوم القيامة يوم الحشر ويوم الجزاء ويوم نشر الصحائف والأعمال والمناقشة في الحساب من نوقش الحساب فقد عذب. ربنا عز وجل يقول ويوم يحشرهم جميعا يعني يحشر الناس الخلق المحاسبون جميعا يحشر كل هؤلاء جميعا يوم القيامة إما أن يكون أحدهم محاسبا أو أن يكون شاهدا أو يبين الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الحق ويبطل الباطل ويحكم سبحانه وتعالى بحكمه. ويوم يحشرهم جميعا هؤلاء الذين استكبروا في الأرض وتكبروا وهؤلاء الذين استضعفوا فاتبعوهم أي يحشر التابعين والمتبوعين معا. وهؤلاء ادعوا أنهم كانوا يعبدون الملائكة فقال تعالى سائلا الملائكة أمام الخلق جميعا ثم نقول أو يقول نعم نقول يعني للعظمة يقول الله عز وجل ثم نقول نحن وهذا على المبالغة ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يسأل سؤالا واضحا للملائكة في يوم القيامة يسألهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون هل كانوا يعبدونكم من دون الله هل كنتم آلهة لهم. إن الله يقرع على المشركين ويبهتهم يوم القيامة ويبكت عليهم ويقنطهم عما يتوقعون من شفاعة الملائكة. نعم لأن مبدأ الشرك إنما جاء من هنا فإنهم ربما سولت لهم الشياطين أنهم الملائكة الذين هم واسطة ما بين الله عز وجل وما بين عباده فكانوا مبدأ الشرك بالنسبة للشياطين. قالت الملائكة أمام الخلق جميعا وبين يدي الله تبارك وتعالى في ذلك الموقف العظيم قالوا سبحانك تنزهت أنت أن يعبد أحد سواك سبحانك أنت المعبود أنت ولينا أنت خالقنا أنت الذي يكون إليك أمرنا لا موالاة بيننا وبينهم نحن نتبرأ منهم كل التبرؤ نحن إن ادعوا أنهم يعبدوننا لا إنهم كانوا يعبدون الجن هؤلاء الشياطين الذين أغووهم فعبدوهم وعبدوا غير الله تبارك وتعالى ربما كانوا يتمثلون لهم بأنهم الملائكة فيعبدونهم إذن قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثر الإنس بالجن مؤمنون. وبعد ذلك يعني هم يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. وجاء هذا اليوم، يوم الجزاء، اليوم الذي لا ينفع الإنسان إلا ما ملك في هذه الحياة الدنيا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هذا اليوم الذي يقف الناس فيه للجزاء والحساب، إنه دار الجزاء، إن المجازي وحده هو الله تبارك وتعالى، والخلق جميع بين يدي الله تبارك وتعالى. لن ينفع هؤلاء لا شفاعة لهم لا إذن لهم، بل كل واحد منهم يتمنى أن يكون له شفيع وأن يجلب له النفع وأن يدفع عنه الضر، ولكن الله تبارك وتعالى هو المجازي وحده، وهو المحاسب وحده، وهو الذي لا يشغله شأن عن شأن. ثم يقول سبحانه: ونقول للذين ظلموا ذوقوا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الله عز وجل عندما بين أنه لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، وحكم عليهم بالجزاء الذي عينه الله تبارك وتعالى لهم، نعم هؤلاء الذين كانوا يشركون، هؤلاء الذين أوحى كثير من الشياطين لعمر بن لحي، وهو الذي أول من عبد الأصنام من العرب ودعاهم لذلك، وكانوا قد أطاعوه. مر بقوم يعبدون الأصنام في بلاد الشام، فسألهم فقالوا له: هذه أرباب، أرباب نتخذها على شكل إلهي علوي، نعم نستنصر بها، يستسقي بعضنا بها. لذلك فأتى بصنم معه إلى جزيرة العرب، وبعد ذلك سول لهم ذلك الأمر، وجعل بعضها على صورة الأنبياء كما يزعم إلى غير ذلك، فصارت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ألم يظلم هؤلاء أنفسهم؟ ونقول للذين ظلموا، ظلموا الحقيقة، ظلموا أنفسهم باتباع وبعبادة غير الله تبارك وتعالى، وحكم عليهم بالجزاء، لأن الله أرسل إليهم من ينقذهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، فأبوا ونكروا ذلك وأصروا على العناد والبعد عن طاعة الله، فكان الجزاء كما سمعتم من كلام الله عز وجل: ذوقوا عذاب النار، أي أدخلهم النار، فذاقوا حرارتها وذاقوا ألمها. والسبب في ذلك: التي كنتم بها تكذبون، تكذبون باليوم الآخر، تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذبون بالبعث والجزاء، تكذبون بالبعث بعد الموت، كل ذلك كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن المنزل عليه من رب العالمين، يقولون: ما هذا؟ من هذا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. عند ذلك فهو يستبدع أمرا، هم كأنهم هم الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب البدعة، وينظرون إلى القرآن، ما هذا القرآن؟ هذا إفك يطابق فيه أمره الذي جاء فيه يفتري فيقول إنه من عند الله عز وجل. إذا انظروا إلى هذا الأمر الذي وصفهم الله عز وجل، عند تلاوة القرآن عليهم ينكرون محمدا صلى الله عليه وسلم، يجعلونه صرفا عن عبادة الله تبارك وتعالى، وبذلك ينظرون إلى مسألة هامة. ما هذا أن يعنون القرآن إلا إفك لعدم مطابقته ما فيه من الواقع؟ هكذا ينظرون، نعم، ويقولون إنه مفترى، هو يقول من عند الله، ويفترونه ويقول لا هو ليس من عند الله. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم الإسلام، جاءتهم النبوة، جاءهم القرآن، جاءهم رسول الله، جاءهم الإنذار من السماء، جاءهم إعجاز اللفظ، نعم جاءتهم التحدي في الكلمة، ماذا؟ ما وجدوا شيئا يستطيعون أن يقولوا فيه، فماذا قالوا؟ إن هذا إلا سحر مبين، ظاهر سحريته، نعم. ولذلك ربنا عندما أشار لهؤلاء، نعم، بما كيف بتوا بهذا القول، وأنكر الله عليهم إنكارا عظيما، وتعجب تعجبا بليغا من كذبهم وافترائهم، ثم قال وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. نعم، هل أتيناهم من كتب فيها دليل على صحة الإشراك، وهل أرسلنا من نذير، وما هل أرسلنا إليهم رسول يدعوهم وينذرهم على تركه؟ نعم، لا، كل ذلك إنما يجهلهم الله، إنما يبكتهم الله، إنما يبعدهم الله عن الحقيقة، حتى قال فيهم وكذب الذين من قبلهم، كذب آباؤهم، كذب أجدادهم، كذب كذلك الأقوام، كذبت الأقوام التي كانت قبلهم، وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني هؤلاء هم ما بلغوا شيئا، آتينا الأقوام السابقة قوة، آتيناهم تمكينا في الأرض، آتيناهم كثرة من المال، آتيناهم كثرة في طول العمر، ومع هذا ما بلغوا معشار عشر ما أخذتم أنتم، ومع هذا فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. نعم، فحينما كذبوا رسلي كيف كان نكير الله عز وجل، وكيف كان غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف كان انتقام الله منهم، وهم يرونهم ويرون آثارهم في البلاد التي يمرون عليها. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إنما أعظكم، الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يبلغوا هذه الرسالة، إنما أنا أرشدكم أنصحكم، نعم، أن تقوموا من هذا المجلس، من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قياما خالصا لوجه الله، معرضا عن المراء والتقليد، سواء قمت اثنين اثنين، واحدا واحدا، إن الازدحام دائما يشوش الأفكار. ثم تتفكروا في أمر هذا الرجل، في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، في أمر هذا الرسول، لماذا، ماذا جاء، وأي حقيقة جاء بها. نعم، تتفكروا في أمر هذا الإنسان العظيم، الذي أرسله الله إليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هل به جنة؟ هل هو مجنون؟ أم هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ ما بصاحبكم من جنة؟ عندما تتفكرون على الحقيقة وأنتم تعلمون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به جنون. أليس وقد عرفتم رجاحة عقله؟ أليس وقد عرفتم صدقه وعدم الكذب؟ فكيف تتصدون لادعاء خطير وخطب عظيم من غير برهان ومن غير دليل، وعند ذلك سيفضحكم ربكم تبارك وتعالى؟ هل هذا الرسول يلقي بنفسه إلى الهلاك وقد انضم إليه المعجزات الربانية والتي يتحداكم بها، تتفكر أي شيء به من جنون؟ لا، إن هو إلا نذير لكم، إنه نذير لكم أمام الساعة، إن هو إلا نذير وبشير ينذركم ويبشر أيضا المؤمنين. لذلك يخاف عليكم عذاب يوم شديد إن أنتم استمريتم على الكفر. ثم يقول الله عز وجل لنبيه: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ما سألتكم عليه من أجر، ما سألتكم من أجر، ما سألتكم من أجر. كل الأنبياء يقولون هذا الكلام: لا نأخذ أجرا على الرسالة، لا نأخذ مكانة دنيوية. نعم، ما سألتكم من أجر فهو لكم. نعم، السؤال نعم أن الله عز وجل يجعلهم ينظرون بين أمرين: إما أن يكون هنالك به جنون، أو أنه يريد نفعا دنيويا لنفسه، لا نفع دنيوي. وأنتم تعرفون رجاحة عقله، ما بقي لكم إلا أن تتخذوا سبيل الحق. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن أجري إلا على الله، أنا أخذ أجري من الله. الله مطلع علي، يعلم صدقي، يعلم إخلاصي، يعلم نيتي، يعلم جهادي فيكم، يعلم دعوتي لكم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى يلقي الحق على من يختار ويستبي من عباده ويرمي به الباطل. والله سبحانه وتعالى كما قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يرمي به إلى أقطار الآفاق. لذلك الله سينشر الإسلام وسينشر القرآن وسيوحد الناس ربهم تبارك وتعالى. أليس الله كما قال ووصف نفسه علام الغيوب؟ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. إذن ربي هذه صفته، إن ربي إنه علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يصف نفسه في هذه الآية الكريمة: قل إن ربي إنه يعني علام الغيوب سبحانه وتعالى، أعني علام الغيوب. نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى لما كان يعلم الغيب ويخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وبعد ذلك يبين لنا هذا الأمر، لذلك لا بد أن تقف الملائكة قائلة في يوم القيامة عندما يحشر هؤلاء الناس للحساب: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.